أيضا ولا النقاب؟ الحجاب والنقاب. بس يخافون على النقاب يا شيخ. الحجاب والنقاب. لكن النقاب يسمى بالنقاب لأنه ينقب فيه العينين. أيوة. لا نقبل العينين. هذا سمى نقاب. بارك الله فيك. إن شاء الله أدنى وقت للاعتكاف. ما في حد محدود. لا أقل ولا أكثر. لم يرد في الشرع تحديد. هناك من يقول ساعة. ما في لا. ما في شيء أقل من ساعة. من أراد قضاء تمثيق والساعة تمثيق من باب التمثيل. قضاء الاعتكاف الله سلامك في شوال ما في بس فعله النبي صلى الله عليه وسلم إذا أحب لا قبل هذا المساء كل سنة قبل هذا كان الله إليك قول مالي ما كان عندنا في المدينة معروف الاعتكاف إلا محمد بن أبي بكر واحد مالي علمنا ما هو بحجة الحجة قال الله قال رسوله طيب عملنا المدينة مو بحجة ولا هو بحجة حملنا بحجة ولا عمل مكة حجة ولا عمل الشام حجة ولا عمل النجد حجة الحجة قال الله قال رسوله